قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال: كتاب الإجارات. هذا أيضا أيها الإخوة كغيره من كتب الفقه كتاب جليل القدر عظيم الفائدة، فكما عرفنا بأن كل إنسان في هذه الحياة لا يستغني عن البيع، فالناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، فهذا يشتغل بصنعة وهذا بصنعة أخرى وهذا يبيع ذا ولا، فتجد أن الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم بحاجة إلى البيع والشراء، هذا أمر لا يستغنى منه في هذه الحياة الدنيا، فكل إنسان يحتاج إلى متاع، يحتاج إلى الأكل، إلى الشرب، إلى الكساء، إلى غير ذلك أيضا مما هو معلوم. كذلك هنا الإجارة، ليس كل الناس أيها الإخوة يملك دارا يسكنها ولا سيارة يركبها ويسافر عليها أو دابة أو ثيابا أيضا يلبسها، لأنه ليست عنده مصانع، وليس كل الناس يكون نجارا ولا حدادا ولا غير ذلك. إذن الإجارات كما هو معلوم الناس بحاجة أيضا إليها لا يستغني عنها أحد، وسترون ضعف الذين يقولون بعدم جوازها، وأن قولهم ضعيف مردود ترده أدلة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. إذن الإجارة أيضا لا بد منها، وهي نوع من البيع، لكنها نوع خاص. ولقد رأينا أن البيع كما هو معلوم أفردت منه بعض الأنواع في كتب وأبواب مستقلة. لماذا؟ لأنها تكون لها أوصاف خاصة تنفرد بها، كما رأينا أقرب مذكور بيع العرية، وقبله بيع الخيار، وقبله أيضا بيع المرابحة، وكذلك أيضا السلم، وغير ذلك من أنواع البيوع المتعددة التي مرت بنا. لكن الإجارة أيها الإخوة ليست كالبيع تماما، لأن البيع إنما هو بيع الأعيان وهنا بيع المنافع. فالفرق بين البيع وبين الإجارة أنك إذا ذهب اثنان لدار أحدهما يريد أن يشتريها، فإذا اشتراها نسمي ذلك بيعا وشراء، وإذا استأجرها نسمي تلك إجارة. والإجارة قد تكون على مدة، وقد تكون أيضا على عمل، وأيضا الإجارة تجوز من الإنسان، أي يجوز للإنسان أن يستأجر آخر، سواء في حفر بئر أو بناء حائط أو عمل أو في حرث أو زرع أو غير ذلك. كذلك أيضا له أن يستأجر دابة لتحرث له أو تخرج له الماء أو يسافر عليها، يستأجر سيارة أيضا كذلك لبعض أغراضها والسفر عليها، وكذلك يستأجر أيضا أرضا ليستفيد منها، وسيأتي الكلام في الأراض. هل له أن يستأجر إنسانا ليعلمه القرآن؟ هل له أن يستأجر مؤذنا ليؤذن؟ هل يستأجر إنسانا ليعلم الحديث وغيره؟ هذه كلها مسائل سيعرض لها المؤلف، وإن كان بعضها قد مر بنا في كتاب الحج، لأنكم تعلمون أن الحج إنما هو قربة، فهل يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة على أعمال القربة؟ عرض المؤلف هناك لمثل الأذان ونحوه. نأتي الآن أيها الإخوة إلى الإجارة. الإجارة لا شك أن مباحثها واسعة، والمؤلف كما هو معلوم في هذا الكتاب لا يمكن أن يلم بأطرافها، فهي واسعة جدا ومسائلها كثيرة وفروعها متعددة وجزئياتها منتثرة، لكن المؤلف أخذ أصول المسائل فعرضها في هذا الكتاب، وإلا حقيقة مسائل الإجارة كثيرة جدا، يعني بعض العلماء يفردها في مجلد كامل، بينما المؤلف ربما لم تتجاوز الصفحات عنده 30 ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه أخذ أصولها ورؤوسها، وهو إذا والفقيه إذا ضبط مثل هذه الأصول سهل عليه أيضا أن يلم بالفروع. إذا نحن الآن نريد أن نعرف الإجارة معنا، ثم بعد ذلك ما حكم الإجارة، ثم بعد ذلك ندخل أيضا في أنواعها وفيما يتعلق بها من أحكام. فالإجارة كما هو معلوم مأخوذة من الأجر، والأجر إنما هو العوض، لأنك عندما تؤجر دارا أو سيارة أو دابة أو سجادة أو غيرها أو غيرها، لماذا تؤجرها؟ تأخذ مقابل ذلك عوضا. نحن في البيع نسميه ثمنا، وهنا نسميه عوضا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. عندما وجد جدارا يريد أن ينقض فأقام، قال له موسى، قال الله تعالى حكاية عن موسى، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي عوضا. وأيضا ولذلك سمي الثواب أيضا أجرا، الثواب أيضا يسمى أجرا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يجازي المطيعين على طاعاتهم، كذلك أيضا يجازي المحسنين على فعل القربات، كما أنه سبحانه وتعالى أيضا يجازي الصابرين على صبرهم. فالله سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، أي أن الله تعالى يجازيهم على أعمالهم الطيبة. ويقول سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى الذين ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويقول سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. إذن الله تعالى يجازي المحسنين على أفعالهم الطيبة، ويجازي أيضا الذين يعملون الطاعات ويؤدون الواجبات. فقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين الثواب على بعض الأعمال الجائزة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. يعني إذا أخذت لقمة ووضعتها في في امرأتك وقصدت بذلك الثواب من الله، الله سبحانه وتعالى على هذا العمل اليسير يجازيك عليه. الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن الله سبحانه كذلك أيضا لو نزلت بالإنسان مصيبة فصبر عليها واحتسب وطلب الجزاء من الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يخلفه فيما وقع فيه من المصيبة، فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على ذلك أيضا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يبشرون بماذا؟ بالثواب، بالجنة التي عرضها السماوات والأرض. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من نزلت به مصيبة فقال اللهم آجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها إلا عوضه الله تعالى خيرا منه. إذن هذه الأعمال التي يعملها الإنسان في هذه الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى يجازي عليها، والجزاء الأعظم إنما هو في الآخرة، كما في الآية التي تلونا قبل قليل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في هذه الدنيا سيبقى سعيدا مطمئن النفس مرتاح الفؤاد، ثم يأتي ما هو أعظم من ذلك وأهم في الدار الآخرة، ولنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله تعالى سيجازيهم الجزاء الأوفى في الآخرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن هذا هو مدخل إلى الإجارة. إذن الإجارة مأخوذة من الأجر، والأجر أيها الإخوة إنما هو العوض، لأنك تؤجر فتأخذ مقابل ذلك عوضا. وأيضا سمي الأجر سمي الثواب أجرا لأن الإنسان يجازى عليه ويعطى عليه الأجر العظيم. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بمعنى الإجارة. ما معنى الإجارة في الاصطلاح؟ نحن عرفنا بأن البيع هو مبادلة مال بمال بشروط مخصوصة معروفة تقدمت بنا. البيع أيضا هو تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، هذا تعريف لبعض الفقهاء، وبعضهم يقول هو تمليك منفعة معلومة بشروط، وبعضهم يقول هو عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم، وبعضهم يقول هو بيع المنافع. فهذه هي تعريفات الأئمة وهي حقيقة متقاربة، وكل متفقون على أن الإجارة إنما هي بيع المنافع. هل يمكن أن يتم عقد الإجارة؟ هذه أمور لم يعرض لها المؤلف. هل يمكن أن يتفق إنسان على تأجير دار أو سيارة فيقول بعتك؟ بعض العلماء جاز ذلك، وبعضهم منع، وسبب المنع أنه ينصرف البيع إلى البيع المعروف، ولذلك الأحوط في ذلك هو الوقوف عند لفظ الإجارة. عرفنا بأن البيع له شروط أو له أركان. أركان البيع لا بد من وجود عاقدين، بائع ومشتري، وهناك سلعة بينهما أي المعقود عليه، وهناك صيغة العقد التي هي الإيجاب والقبول، فيقول هذا بعت ويقول هذا أيضا اشتريت. وأيضا الإجارة كذلك، الإجارة لها أركان، فأركانها لا بد فيها من عاقدين، ولا بد فيها من صيغة، ولا بد أيضا فيها من عوض. فيقول أجرتك هذه الدار فيقول قبلت، أو أكريتك هذه الدار فيقول قبلت، ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: والنظر في هذا الكتاب شبيه بالنظر في البيوع، أعني أن أصوله تنحصر بالنظر في أنواعه، في أنواعها وفي شروط الصحة فيها. قال: أن أصوله تنحصر بالنظر في أنواعها وفي شروط الصحة فيها والفساد وفي أحكامها، وذلك في نوع منها، أعني فيما يخص نوعا منها وفيما يعم أكثر من واحد. يعني المؤلف بيّن أن البيع شبيه، أن الإجارة شبيهة لماذا؟ للبيع، وهي كما قلنا بيع، لكنه بيع مخصوص لأنه بيع المنافع. قال: وذلك في نوع منها، أعني فيما يخص نوعا منها. هذه مقدمة، سيعود المؤلف إن شاء الله للبدء في تفصيلها، وسوف نتحدث عنها بنوع من التفصيل. وفيما يعم أكثر من واحد منها، فهذا الكتاب ينقسم أولا إلى قسمين. أولا كتاب الإجارة ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ القسم الأول في أنواعها وشروط الصحة والفساد. هل الإجارة نوع واحد وأنواع؟ لا، الإجارة أنواع. نعم. القسم الثاني في معرفة أحكام الإجارات، وهذا كله بعد قيام الدليل على جوازها. لأن الإجارات أنواع، ما عرفنا أن أنواع، فما هي أحكامها؟ قال: وهذا كله بعد قيام الدليل على جوازها، فلنذكر أولا ما في ذلك من الخلاف، ثم نصير إلى ذكر ما في ذينك القسمين من المسائل المحصورة، إذ كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل التي تجري من هذه الأشياء مجرى الأمهات، وهي التي اشتهر فيها الخلاف بين فقهاء الأمصار. فنقول: رأيتم بأن المؤلف لا يذكر في الجزئيات وإنما يقتصر على الأصول أمهات المسائل. قال: فنقول إن الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول. أولا نقول إن الإجارة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، إذن مشروعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على جوازها، والحاجة أيضا تقتضي ذلك. فأما الكتاب العزيز ففيه أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إذن وقوله سبحانه وتعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وفي قصة موسى عليه السلام في سورة القصص، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء، أي جاء موسى ذلك الرجل، هل هو شعيب أو غيره مختلف فيه، وقص عليه القصص أي قصته مع فرعون وقومه، قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. إذن هذا هو الشاهد. قالت إحداهما يا أبت استأجرت إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. إذن تعلمون قصة موسى، والحديث عنها طويل، وأنه تربى في بيت فرعون، وأن تعلمون بأن فرعون لما رؤيت تلكم الرؤيا صار يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم، وفي قصة إلقاء موسى عليه السلام بالتابوت، وكيف أن الأمواج ساقت إلى بيت فرعون، وأنه تربى في بيت فرعون ليكون كما قال الله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا، وقصته معروفة، وأنه خرج من مصر فارا ماشيا، قصته طويلة أيضا الكلام عنها يطول، لكنه لما جاء إلى أرض مدين وجد امرأتين معهما قطيع من الغنم، الناس يسقون وهن حول أغنامهن، فسألهن عن ذلك، يعني ما منعهن ألا يسقي؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فذكرت العلة أنهما والدهما له مكان عظيم. في بعض الروايات أنه تقدم فسقى لهما، وفي بعضها أنه غطيت تلكم البير وأنه لا يحملها إلا 10، فتقدم موسى عليه السلام وهو معروف بالقوة فأخذ الحجر فسقى لهما، فلما ذهبت إلى والدهما جاءت الحصن. الشاهد هنا قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فقوته ظهرت في ماذا؟ في حمله لتلك الصخرة وهو أمين، حتى إنه ذكر بأنها لما جاءت إحداهما، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، طلب منها أن تمشي خلفه وأن تدله الطريق، فإذا ما أراد الطريق أن يميل بهما ترمي حجرا ليتبعه. انظر إلى العفة، هذا نبي من أنبياء الله، وكيف أنه خرج من مصر حتى تقطعت قدماه، ومع ذلك لم ييأس من روح الله سبحانه وتعالى، قال ربي إني لما أنعمت إلي من خير فقير. الله سبحانه وتعالى لا يضيع عباده الصالحين، ولا يظن أحدنا أن الابتلاء إنما هو بعيد عن المؤمن، بل أكثر ما يبتلى المؤمنون، يبتلى الناس على قدر أعمالهم الأمثل فالأمثل، فهذا أولي. فلما جاء وجاء في الأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رحمه الله موسى آجر نفسه على ماذا؟ عفة فرجه وطعام بطنه، لأنه سيرعى الغنيمات مقابل أن يأكل ويشرب، وكذلك أن يتزوج إحداهن، وعرض عليه أن يعمل عنده 8 حجج أي 8 سنوات، وأنه إن أتم عشرا فذلك أمر طيب لكنه لا يشق عليه. ولذلك قال موسى عليه السلام: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. الله على ما نقول وكيل. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم الوكيل، فهو الرقيب على ذلك. إذن هذا من الأدلة. إذن من الأدلة من كتاب الله عز وجل، قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه، وأنتم تعلمون قصتهما عندما اختفيا في غار ثور 3 أيام، وأراد السفر إلى هذه البلدة الطيبة، الطيبة الطيبة، اختار دليلا ليدلهما الطريق، هو عبد الله بن أريكة من بني الديل، وكان كافرا لكن هناك عهدا حفظ سرهما، وكان هاديا حريفا كما جاء في الحديث في صحيح البخاري، يعني كان خبيرا بالطرق عارفا بمسالكها ومنافذها، فاتفق عليه على أن يأتي براحلتيهما بعد 3 أيام وشق ذلك. إذن الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استاجرا عبد الله بن أريقة من بني الديل ليدلهما إلى المدينة، هذه البلدة. كذلك أيضا أيها الإخوة، من الأدلة التي وردت في السنة النبوية، وهي من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى قال: قال الله عز وجل: 3 أنا خصمهم يوم القيامة. وهذا من أخطر الأدلة التي وردت، 3 أنا خصمهم يوم القيامة، يقول الله عز وجل: 3 أنا خصمهم يوم القيامة. وأنتم تعلمون مكانة من يكون الله تعالى خصمه، فإنه لا يفلج، سيفلج بلا شك وسيهزم وسيخذل في ذلك الموقف. من هم؟ قال: رجل أعطى بي ثم غدر، رجل عاهد بالله سبحانه وتعالى، أعطى العهود والمواثيق لكنه لم يفي بما وعد، بل غدر، فمن يكون خصمه يوم القيامة؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. رجل عاهد رجلا ليوفيه حقا أو ليعطيه أمرا من الأمور فالتزم، ولكنه خان العهد ونقض العهد ونقض الميثاق وارتد على عقبيه، فإن الله تعالى سيكون خصمه يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل أي الثاني، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، لأن بيع الحر حرام، ولا يجوز لأحد أن يبيع حرا على أنه مملوك. والثالث وهو محل الشاهد، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه حقه ولم يعطه أجره أو ولم يوفه أجره. انظر، من الذين يكون الله تعالى خصمهم يوم القيامة رجل يستأجر عاملا في مزرعته، في متجره، أو خادم أو نحو ذلك، لكنه إذا جاء آخر الشهر أو آخر العقد تبرع منه ولم يوفي حقه، أو أنه ربما وفاه حق بعض حقه فنقص، وربما ما طلبه، فكل ذلك لا يجوز. ومن هنا نتبين أيها الإخوة أهمية الإجارة، وأن الإجارة عقد لازم، وأن على المسلم أن يوفي بها. كيف يأتي إنسان سال عرقه وربما تشققت قدماه وتفطرت يداه وهو يعمل في حرثك أو في مزرعتك أو في بناء بيتك أو في حانوتك أو في متجرك أو مصنعك، ثم إذا جاء وقت دفع الأجرة يتنكب له وينكر حقه؟ لا شك أنه سيقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية، من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سيجد ذلك كله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن هذا أيها الإخوة وحده رادع وكاف لكل مسلم أن يعطي العاملين حقوقهم ولا يقصر في ذلك بل يدفع إليهم أجرتهم وأيضا الذي يوفي العاملين أجورهم يوفيه الله سبحانه وتعالى أجره يوم القيامة ويبارك له أيضا في أعماله. إذن هذا من السنة. أيضا ذكرنا قصة سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عندما استأجر ذلكم الرجل يرشدهما ويهديهما إلى الطريق وكذلك أيضا هذا الحديث. وهناك أدلة كثيرة أيضا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سنمر بكثير منها ونحن ندرس كتاب الإجارة فلا نريد أن نورد كل ما ورد من أدلة في هذا المقام. وأما الدليل الثالث فهو الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن الإجارة مشروعة. من هم العلماء؟ هم الذين يعتد بهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. ونقل عن الأصم وابن علي أنهما خالف في ذلك بدعوى أن الإجارة فيها غرر، بدعوى أن فيها غرر، وخلافهما مردود. وأما الأصم فهو معروف، هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ المعتزلة، يعني هذا كان شيخ للمعتزلة وإن عرف بفقهه وأصوليته لكن ذلك لا يعني لأنه كان رأسا في الاعتزال. وأما ابن علي فإنه عرف أيضا بشذوذه ومخالفته أيضا للإجماع. إذن أيها الإخوة لا شك أيضا أن الحاجة قائمة وأن الناس بحاجة إلى الإجارة. هل كلنا يملك دارا؟ الجواب لا، ليس كل الناس يملك دارا يسكنها، فماذا يفعل؟ يسكن في الشارع، ولن يجد إنسانا يقدم له دارا، وإن وجد فهو أنذر من الناس. هل كل إنسان معه سيارة؟ هل كل إنسان عنده دابة؟ هل كل إنسان يستطيع أن يخيط ثوبه؟ هل كل إنسان يستطيع أن يصنع أبوابا؟ إلى غير ذلك. إذن ونحن نجد أيها الإخوة أن أكثر الأعمال إنما تكون في الصناعات، والصناعات إنما تقوم على الأجرة، على الأجرة. وهذا هو شأن ماذا الإنسان في هذه الحياة. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا لغاية هي عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأيضا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعله خليفة في هذه الأرض ليقوم بعمارتها في طاعة الله سبحانه وتعالى، إني جاعل في الأرض خليفة. إذن كما قلنا الإجارة أمرها قائم وثابت، أدلتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الإجماع قائم على ذلك. قال: إن الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول. وحكي عن الأصم وابن علية منعها. هذا أولا، هذا المنع أولا خلافهما لا يعتد به لأنه جاء بعد الإجماع فلا مقام له. الأمر الآخر أنهم لو خالف حقا فلا اعتداد بذلك. ودعوا أن فيها غرر، قد يسأل سائل فيقول ما هو الغرر؟ نعم، أنت تذهب لتستأجر دارا فتدفع له الإجماع، كأنك دفعت شيئا في شيء معدوم لأنك ما استوفيت المنفعة. سيارة تريد أن تسافر بها، أنت دفعت الأجرة وأنت بعد لم تستعمل السيارة. كذلك دابة لتحرث لك أو لتعمل، استأجرت عامل ليبني لك جدارا أو بيتا أو غير ذلك، أيضا كذلك أنت ما استوفيت المنافع. إذن قالوا هذا عقد على معدوم، شيء لم يخلق بعد، يعني إن المنفعة لم توجد. إذن هذا نوع ورق، كيف تدفع شيئا في شيء غير موجود؟ ربما أن هذا الذي غير موجود قد يزول، ربما لا تتمكن من منافعه. والجواب أنك لو انهدمت الدار ترجع على من سلمت له وتأخذ منه، لو ماتت الدابة ولم يكن ذلك ترجع أيضا إليه وتأخذ حقه، لأن حقك لا يضيع، فالحاجة قائمة. نعم. قال: ودليل الجمهور قول الله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، الآية التي ذكرنا على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذا التي في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي المرضع إذا أرضعت يجب أن يدفع لها أجرة رضاعها. هل للإنسان أن يستأجر مثلا زوجته أو أمه وابنته وأخاه؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز الاستئجار على عمل، فهذا ليس خاصا بفرد دون فرد، لأن الأجرة أو الاستئجار قد يكون من آدمي، ربما تستأجر دابة، وربما تستأجر آلة، وربما تستأجر أرضا إلى غير ذلك. فأبواب الإجارة أيها الأخوة واسعة جدا. ومن السنة الثابتة، ومن السنة الثابتة ما خرجه البخاري. أنا أعطيكم مثل: إنسان يريد أن يتزوج لا يستطيع أن يشتري الأثاث والفرش، يذهب فيستأجر هذه لمهمة العرس، إذن أليس هذا فيه تيسير على الناس وتسهيل؟ الجواب نعم. ومن السنة الثابتة ما خرجه البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلا من بني الديل هاديا خريكا. هاديا يعني عارفا، هاديا يعني عارفا بالطريق. ما معنى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى؟ أي يأخذ بالإنسان إلى طريق السعادة، إلى الطريق المستقيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يعني أنه خبير بالطرق، عارفا بمسالكها، فإنه يسلكها، وقد سلك بهم طريق الساحل كما عرفتم ذلك في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بني الديل هاديا خريتا، وهو على دين كفار قريش. يعني أنه عندما رافقهما في تلك الرحلة لم يكن مسلما، ومع ذلك وثق به، لأنه كان قبل قد أعطى عهدا. ولا نظن أيها الإخوة بأن العرب في الجاهلية كانوا كلهم أهل غدر، لا، كانوا عرفوا من صفاتهم الجميلة الطيبة أنهم عرفوا بالشجاعة وبالوفاء، لكن لهم صفات سيئة، وأشر هذه الصفات هو شركهم بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك لما جاء هذا الدين الحنيف أقر تلكم الصفات الطيبة والأخلاق الكريمة والسجايا الحسنة، وهذب ما يحتاج إلى تهذيب، وأزال ما كان مخالفا لهذا الدين الحنيف مما فيه محاربة له. إذن هناك أمور أقرها الإسلام كما سنرى في بيع المضاربة، كانت بيوع من البيوع أقرها الإسلام، وأيضا هناك أخلاق أقرها الإسلام، فإن الإسلام يدعو إلى الوفاء، يدعو إلى الشجاعة، أيضا يدعو إلى الصدق، فهذه كانت موجودة منتشرة في الجاهلية. لكن مصيبتهم أنهم كفروا بالله، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. قال: فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما. وأنتم تعلمون بأن المشركين تحسسوا وبحثوا ووصلوا، وكان أبو بكر ينظر إلى أقدامهم، إلى أنظر إلى أقدامهم، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بالك باثنين؟ الله ثالثهم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا يمكن أن يخذل أيها الإخوة، ولا يمكن أن يهزم، ولا يمكن أن يذل، ولا يمكن أن يخزى من كان الله سبحانه وتعالى معه. لكن من هم الذين يكون الله معهم؟ هم كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، وإن الله لمع المحسنين. وحديث جابر رضي الله عنه أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا وسرط ظهره إلى المدينة. هذا الحديث مر بنا في البيوع قبل فترة طويلة تذكرون، هذا حديث متفق عليه مر بنا وله قصة، وبها نتبين ما كان عليه ذلكم الرسول الكريم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في قصة جابر مع جمله. كان في رحلة فكان معه جمل فأعياه يعني أتعبه، يعني ما كان يسير. قال فقرب مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لي، دعا لمن؟ دعا لجابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال وضرب البعير فسار سيرا لم يسره من قبل، أي كان بحالة أحسن مما لما كان صحيحا. قال فضربه فسار، فقال بعني فأبيت، ثم قال بعني فبعته واشترطت ظهره إلى المدينة، بعته إياه واشترطت ظهره إلى المدينة. وهذا قد مر بنا في بيع وشرط، ورأينا مذهب من يرى جواز بيع مع شرط واحد كالحنابلة، وعرفنا الكلام فيها. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا يبين كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم لماذا برعيته، كان يتتبع أحوالهم. فلما رأى جابرا في هذه الحالة قرب منه فدعا له، وأنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب الدعوة، وتعلمون في قصته عليه الصلاة والسلام عندما كان يخطب الناس في يوم الجمعة على منبر هذا المسجد الكريم، فجاءه أعرابي، وأنتم تعلمون بأن الأعراب عرفوا بالصراحة، فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء يدعو ربه فنزل المطر، وبعد أسبوع جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يسأل الله تعالى بإيقاف المطر. رسول الله مستجاب الدعوة لأن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاه من بين خلقه، وهو أهل لأن تستجاب دعوته، لأنه صادق مع ربه مخلص مع دينه، مع أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه كان يعبد الله تعالى حتى تتفطر قدماه شكرا لله سبحانه وتعالى واعترافا بفضله ومنته عليه صلى الله عليه وسلم. قال وما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه بالأجر، يعني هذا تعليق على حديث جابر، وما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه بالأجر. فهو باع على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله، لكنه شرط ظهره في بعض الروايات حملانه، يعني ما عليه من حمل إلى المدينة، يعني أن يصل إلى المدينة ثم يسلمه للرسول صلى الله عليه وسلم. قال فما جاز شرطه في البيع جاز أيضا في الإجارة. وشبهة من منع ذلك أن المعاوضات إنما يستحق فيها تسليم الثمن بتسليم العين كالحال في الأعيان المحسوسة، إنما يشترط فيها تسليم الثمن بتسليم العين، فأنت إذا ذهبت لتشتري سلعة خذها وهات، نعم، إذن خذ وهات يعني يعطيك السلعة وتدفع له الثمن، لكن الإجارة لا، تدفع له الثمن وتسكن هذه الدار ربما لسنة أو سنتين. وبالمناسبة أيها الأخوة، هناك مسائل كثيرة جدا ومهمة لا يعلم لها الفقهاء في قضية هل يجوز للإنسان أن يستأجر مثلا لسنة لم تأتي. نحن الآن في 1422، هل لك أن تستأجر دارا 1425 أو 26؟ الجواب نعم، الصحيح أن ذلك جائز وإن كان فيه خلاف. نعم. قال إنما يستحق فيها تسليم الثمن بتسليم العين كالحال في الأعيان المحسوسة، والمنافع في الإجارات في وقت العقد معدومة، فكان ذلك غررا ومن بيع ما لم يخلق. قال من بيع ما لم يخلق، أنت تريد أن تستأجر دابة أو سيارة، أنت لا تريد أن تشتري السيارة، أنت هنا اشتريت المنافع، إذا دفعت ثمنا ومع ذلك لم تأخذ مقابله ألا وهي المنفعة. يرد أيضا عليهم بالسلم، فإن السلم وردت فيه نصوص، ومنها أن رسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ما هو السلف؟ بيع على موصوف، بيع موصوف في الذمة، تذهب إلى إنسان فتعطيه مبلغا على أن يصنع لك شيئا، على أن يأتيك بلحم، على أن يقدم لك بضاعة بعد فترة، إذن أنت سلمت الثمن ولم تتسلم البضاعة، إذن كذلك أيضا هنا. قال: ونحن نقول إنها وإن كانت معدومة في حال العقد، في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب، والشرع إنما لحظ من هذه المنافع ما يستوفى في الغالب أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء. يعني المؤلف هنا لحظ ملحظا جيدا، يقول: أنتم تقولون بأن الإجارة فيها عرض، لماذا؟ لأنها عقد على معدوم، على منفعة لم تخلق بعد، أي لم تستوفى، هكذا يقول. لكن يقول الغالب أن ذلك يستوفى، غالب الذين، وكلنا نعرف ذلك، غالب الذين يستأجرون تتم الأجر وينتهون من يشتري سيارة أو دابة أو يتفق مع إنسان ليخيط له ملابس وغير ذلك ويصنع له أشياء، الغالب أن هذه تسير وربما لا، هذا هو الغالب. فيقول إن الحكم للغالب، لكننا نقول نحن الإجارة ثبت دليلها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا جاءت الحادث مقتضية لذلك، ثم إجماع العلماء على ذلك، لم يشد أحد.